عليه الصلاة والسلام على الشهد المسلمين. إن شاء الله كان درس تفسير النهاردة إن شاء الله جزء البدر أول آية بسم الله الرحمن الرحيم كلمة عن المرء الذي ولا معناها التأديب لكل اسم لله عز وجل المتصف بأنه الرحمن الرحيم. قلنا معنى الرحمن اللي هو واسع الرحمة ومعنى العظيم ومعنى الرحيم عظيم الرحمة. ثم الحمد لله رب العالمين. معنى الحمد ايه؟ الحمد هو ايه؟ الثناء الجميل، يعني تثني على الله عز وجل بصفاته الجميله. تمام؟ طيب معنى بقى الحمد لله، قلنا معنى الحمد ايه؟ الثناء الجميل. معنى الحمد لله يعني جميع انواع المحامد، يعني جميع انواع المحامد مستحقة لله عز وجل. تمام؟ الحمد لله يعني جميع انواع المحامد مستحقة لله عز وجل. نعم؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي الله عز وجل يستحق ان احنا نحمده، يعني نثني عليه. ايه صفات جميله يستحق ان احنا نثني بيه عليها؟ صفات جميله كتير، ان هو خلقنا ورزقنا وشرع علينا دين نعبد بيه، ومع كل تداول هو انعم بيه عليك. لا، هو انت اللي بتعمل اللي بيامرك بيه يذيبك كمان واعد لك ايه؟ ثواب عظيم في الجنه. فده كل ده مثلا يستحق ان انت تحمد الله عز وجل عليه. طيب كل بقى الاسباب ديت يستحق الله عز وجل ان نحمده بيها كلها، كل حاجه، كل نوع من انواع الحمد ديت مستحق لله عز وجل. تمام؟ جبنا منين كل انواع المحامد ديت؟ من ايه؟ من تعريف كلمه الحمد. تمام؟ ايه يعني في بعض اللغه الالف الالف واللام ديت من معانيها ان هي اسمها ايه؟ استغراب الجنس. يعني ايه؟ يعني كل جنس الحمد دوت، الحمد ده ايه؟ في مثلا افراد كتير تحمد ربنا عشان كذا وكذا وكذا وكذا. يعني ايه استغرب الجنس؟ يعني كل انواع المحامد ديت مستحقه لله عز وجل. تمام؟ يعني الحمد لله رب العالمين. الرب هو ايه؟ المالك المتصرف. الرب هو المالك المتصرف. ماشي؟ والرب تطلق مطلقا كده على الله عز وجل فقط. لكن ايه ممكن تضيفها لايه؟ حاجه زي مثلا تقول ايه؟ رب الدار. يعني ايه صاحب الدار؟ او المتصرف فيها او القائم على شؤونها. تمام؟ طيب الرب دوت بيقوم على الشيء بايه؟ او الله عز وجل بقى الرب. من صفات الرب دوت هو ايه؟ الخلق والملك والتدبير. فالرب عز وجل صفات ربوبيته الخلق هو خلق العالم كل افراده كل اجزاء كل حاجه. والملك ان هو يملك اللي خلقه دوت. ماشي؟ والتدبير ان هو يدبر امر ايه؟ العالم دوت. ماشي؟ الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وهو كل ما دون الله عز وجل. وهو كل ما دون الله عز وجل. تمام؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم سبق لنا صح؟ قلنا الرحمن اللي هو ايه؟ واسع الرحمه. والرحيم اللي هو ايه؟ عظيم الرحمه. تمام؟ طيب احنا لسه قايلين الرحمن الرحيم في البسمله، ليه اعيد تاني بقى دلوقتي؟ ماشي، هو اعيد التوكيد يعني مش معنى دي. طيب العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان ذكر رب العالمين لا يبعث على الرهبة. تعرف ان ربنا عز وجل هو رب كل العالم دوت، ده شيء يبعث على الرهبة. فقرنت بالايه؟ بالرحمة اللي هي ايه؟ الرحمن الرحيم. تمام؟ وعلى طول تلاقي في ايه؟ في آيات القرآن ايه كتيرة؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. على طول الجزاء، دين الجزاء تمام، ويوم الدين اللي هو ايه؟ يوم القيامة تمام. الله عز وجل مالك يوم القيامة بس ولا كل شيء ملك الله عز وجل؟ كل شيء ملك الله عز وجل، لكن هنا بقى ايه قلنا مالك يوم الدين اختصناه هنا بالذكر ليه؟ لان في هذا اليوم لا يدعي احد ان هو ايه يملك شيء. أم لمن يقول اليوم لا الواحد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إيه معنى العبادة؟ قلنا إيه العبادة مرة كده عرفنا في إيه تعريف كده، إن اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأفعال والأقوال والظاهرة والباطنة تمام؟ طيب أصل كلمة العبادة دي من إيه؟ يقول طريق معبد، يعني إيه طريق مذلل ماشي؟ عشان كده العبادة فلما يكون إيه؟ كمال الحب مع كمال الذل تمام؟ طيب إياك نعبد معنى إياك نعبد إيه؟ يعني لا نعبد إلا إياك، يعني لا نعبد إلا إياك. جبنا منين بقى الكلام دوت؟ من أصل الكلام إيه؟ نعبد، لكن الآية إيه؟ فيها إياك نعبد، فكأن إيه؟ قد تم هنا من نعبد، فإيه؟ استفاد من التقديم ده حاجة نسميها إيه؟ حصر، يعني إيه؟ قدمنا المفعول ده وهو نعبده، خليناها إيه؟ إياك نعبد، للدلالة على إن إيه؟ لا نعبد إلا إياك، يعني إيه؟ مخلص العبادة لك وحدك. وإياك نستعين، استعانة هي إيه؟ طلب العون، استعانة طلب العون، فإيه إني لا نعبد إلا الله ولا نطلب العون إلا من الله عز وجل تمام؟ يقول يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوا على أموره تمام؟ احنا قلنا ايه الحمد لله، احنا قلنا الثناء على الله بما يستحقه ايه من انواع المحامد تمام. طيب الحمد لله ديت هل المقصود الله عز وجل يقول ان احنا يذكر ان له الحمد، ولا المقصود ان احنا نثني على الله يعني نحمد الله عز وجل، ولا الاثنين؟ الاثنين يعني افيد الاهتمام الثالث. فايه فانت لما تشوف بقى خبر عن الله عز وجل فانت اول حاجه ايه تعرف الخبر ده تثبت لله عز وجل الوصف هو وصف بنفسه، ثاني حاجه ايه تتعبد بيه بقى تحمد الله عز وجل بيه. انت عرفت ان الحمد لله ربنا يقول ايه الحمد ثابت لله عز وجل، فانت ايه تقوم بعد كده تستجيب للخبر ده وتعمل ايه تحمد الله عز وجل. إياك نعبد يا رب، ده هو الخبر. كأن إيه المؤمنين يخبروا عن نفسهم بيقولوا إيه إحنا بنعبد الله عز وجل ونستعين الله عز وجل، فنعرف إيه الخبر دوت نقوم به، يعني إيه نعبد الله عز وجل إيه يعني لا نعبد الله عز وجل ولا نستعين بالله بيه. اهدنا الصراط المستقيم. طيب اهدنا، الهداية ديت نوعين، في هداية اسمها هداية إرشاد، هداية اسمها هداية إيه؟ توفيق تمام؟ هداية الإرشاد هي إيه؟ الدلالة على إيه مثلا سبل الخير أو غير تفسير، يعني هنا موضوع الدلالة على سبل الخير تمام؟ هداية التوفيق بقى إن ربنا عز وجل يرزقك إن أنت إيه؟ تسلك هذا الطريق ماشي؟ فكان هنا المؤمنين يطلب من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم تمام؟ فبيطلب هداية يعني الإرشاد والدلالة لهذا الصراط المستقيم، ويسأله إيه برضه؟ العون عليه، ده ممكن يعني تلاقي حد عارف طريقه ولا يسلكه صح؟ لا يوفق، لا يوفق، يوفقه الله عز وجل ويسلك هذا الطريق فكأن احنا نفتقد الله عز وجل الدين ان هو يرشدنا الى الطريق، ثاني حاجه ان هو يرزقنا استقامه عليه وسلوكه. تمام. طيب ايه الصراط المستقيم؟ الصراط يعني الطريق المستقيم، الطريق ايه؟ الواضح الذي لا عوج فيه. الصراط المستقيم يعني ايه؟ الطريق الواضح الذي لا عوج فيه، وهو هنا ايه المقصود به؟ دين الاسلام. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط اللي احنا نعرف وصف الصراط ده ايه، ووصف من سلكه ايه؟ الصراط الذين انعمت عليهم. تمام؟ ولا هم اهتدوا بهم كده؟ لا، انعم الله عز وجل عليهم فايه بهتدوا؟ الصراط الذين انعمت عليهم. طيب مين الذين انعم الله عليهم؟ يقول الله عز وجل في آية سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإيه ذو الذين أنعم الله عليهم؟ طيب هنا إيه؟ في برضه سؤال دلوقتي، مين اللي بيسأل الهداية ديت؟ المؤمنين، صح؟ طيب المؤمنين هم دلوقتي مثلا بيصلوا وبيقرأوا الفاتحة، هم على هداية، كان بيسألوا إيه؟ بيسألوا الهداية برضه، بيقولوا إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فإيه المعنى؟ هم دلوقتي بيصلوا أحسن وبيقرأوا القرآن، لكن بيسألوا الهداية برضه. فإيه بقى حاجة الإشكال دوت؟ يبقى بيسألوا دوام الهداية. ماشي؟ بيسألوا دوام الهداية ومزيد الهداية. ماشي؟ بيسألوا دوام الهداية وبيسألوا إيه مزيد الهداية. فالواحد إيه لا يفتقد في كل حال إن هو ربنا عز وجل إيه يرزقه الهداية دي. تمام؟ ممكن الإنسان يكون حتى بيعمل عمل ويعني يكون عمل صالح، لكن مثلا بيعمله بطريقة إيه أقل صوابا مثلا أو أقل قدرا في الثواب. بيسأل الله عز وجل برضه إن هو إيه يتم عليه الهداية وإيه ويرزقه إيه تمام الهداية حتى العمل الصالح هو بيعمله. فالمؤمن إيه؟ يعني لا يكون ابدا في عدم حاجه للهدايه. تمام؟ في آية اخرى ايه يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا امنوا. طب هم مؤمنين، ماشي، كان بيؤمروا بايه؟ بدوام الايمان. تمام؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني ايه؟ يعني غير الصراط المغضوب عليهم. نقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، ماشي، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. مين بقى المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم اليهود والنصارى. المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى. تمام؟ طب ليه اليهود غضب عليهم؟ خلفوا طريق حق عن علم، يعني تعمدوا ان هم ايه؟ يخلفوا طريق الحق. تمام؟ طيب النصارى ليه سبقوا الضالين ام نسبوا الضلال اليهم؟ انهم ضلوا طريق الحق، ماشي، ولم يسعوا اليه ولم ايه يهتدوا اليه. تمام؟ طيب يبقى المسلمين دلوقتي او المؤمنين بيسالوا الهدايه الى صراط، تمام؟ غير الصراط المغضوب عليهم وغير الصراط الايه؟ الضالين. تمام؟ فطريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به. يبقى دلوقتي ايه؟ السؤال الهداية لهذا الطريق مشتمل على ايه؟ السؤال للهداية للعلم الحق والايه والعمل به؟ العلم الحق والعمل به عشان نخالف صراط مين؟ المغضوب عليهم الذين يعانون الحق ولم يعملوا به والذين ايه ضلوا طريق الحق. تمام؟ الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مش حتى يتقفل الفاتحه الواحد يقول ايه؟ آمين. معنى آمين إيه؟ اللهم استجب. معنى آمين اللهم استجب. ماشي، فهي آمين مجتمع كلمة إيه؟ اللهم. محدش يقول اللهم آمين مثلا. آمين دي في الصلاة، غير الصلاة ولا في الصلاة بس؟ هنشوف. الفاتحة ديت أمرنا إن إحنا إيه؟ نقرأها على الأقل 17 مرة في اليوم، صح؟ طيب نجمل بقى الكلام في الفاتحة اشتملت عليه الفاتحة. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة بصفاته العليا. يعني احنا نحمد الله عز وجل على ايه؟ بصفاته الحسنى ديت، تمام؟ وعلى ذكر المعاد انها فين؟ يوم الدين، صح؟ وعلى ارشاده عبيده الى سؤاله والتضرع اليه والتبرع من حوله وقوته. تمام، احنا قلنا ايه؟ المؤمن بيقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، بيسالوا ايه؟ بيسالوا الهدايه. احنا ايه؟ كنا نقول كده برضه سائلين ايه؟ الهدايه. والى اخلاص العبادات له انها دي فين؟ اياك نعبد، يعني لا نعبد الا اياك، وتوحيده بالالوهيات تبارك وتعالى، وتنزيهه توحيده الاولى، يعني لا تقصده الا ايه؟ لا تقصد اياه وبعد تقصد سواه وعباده، وتنزيهه ان يكون له شريك او نظير او مماثل. والى سؤالهم اياك الهدايه الى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك الى جواز الصراط الحسي يوم القيامه. فالايه؟ يثبت على الصراط هو الدين في الدنيا، يثبت عليه ايه؟ يوم القيامه. والصراط هو المهم، انه المفضي بهم الى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تمام؟ واشتمل على الترغيب في الاعمال الصالحه ان يكونوا مع اهلها يوم القيامه، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامه وهم المغضوب عليهم والايه؟ والضالون. تمام؟ هم المغضوب عليهم والضالون. يبقى ايه؟ فسوره الفاتحه زي ما شفت اشتملت على ايه؟ معظم معاني الدين. هي ايه من الاهميه الممكنه؟ ان شاء الله بقى احنا كنا كان بدانا من المره اللي فاتت بدانا بسوره الضحى وانتهينا عن سوره البينه سوره الزلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها، معروف الزلزال طبعا هو ايه؟ رجعت الى الارض. اذا زلزلت الارض زلزالها، يعني ايه؟ زلزال عظيم بناء الارض كلها ايه؟ ترجف طبعا، مش رجف عليها رجف يوم القيامه. يبقى ده ايه؟ إذا زلزالها، يعني الزلزال منسوب الأرض، يعني إيه؟ مش حاجة بقى صغيرة ترجف أو تتزلزل. زلزالها يعني الزلزال المناسب لعظمتها. وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها اللي هم حاجتين، الأموات اللي في بطنها والأموال والكنوز اللي في إيه؟ مدفونة فيها. تمام؟ وقال الإنسان ما لها، يعني أي شيء إيه جرى لها؟ يستعظم ذلك طبعا، بيقول إيه الموقف ده؟ يومئذ تحدث إيه؟ تحدث لها الأرض أخبارها، إيه أخبارها؟ يعني تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. يومئذ تحدث أخبارها، يعني تشهد إيه؟ بما عمل عليها. طيب من نفسها، من نفسها كده؟ لا، بسبب ان ربك اوحى لها. الله عز وجل امرها، امر الارض بشيء والاخر بالاجابه؟ لا. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يعني امرها ان تخبر بما عمل عليها. يومئذ يصدر الناس، يصدر يعني ايه؟ يرجع، يرجع الناس. تمام؟ يعني يرجع الناس من موقف القيامه اشتاتا، يعني ايه؟ متفرقين، يعني جموع متفرقه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يرجع الناس في موقف القيامة ليروا أعمالهم. يعني إيه؟ ليروا جزاء أعمالهم. تمام؟ ليروا جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة هي إيه؟ إنما الصغيرة دي اللي بيسموها ذرة. تمام؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. ماشي؟ طبعا في الآية مجزومة منه يراه. تمام؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. تمام؟ طيب نستفيد بقى من كده ايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. والواحد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تحقرن من المعروف شيئا. لو تحقر من إنائك في دم المستسقي، لو أن تلقى أخاك في وجه المتوسط، فإلا تحقرن من المعروف شيئا. تمام؟ الواحد ما يستصدقش أي عمل ايه؟ صالح ولو كان ايه؟ في نظره بسيط أو صغير. عارفين القصة بتاعت ايه؟ الرجل اللي ساق الكلب، فإيه فشكر الله له وغفر له، فساق كلب يعني فعمل يعني اللي يسمع بيه يقول ايه؟ عمل يعني صغير. تمام؟ لكن ايه؟ قد يجتمع طلبات ساعتها من ايه؟ من أعمال أو من إخلاص الله عز وجل أو من درجة الدرجة وكده، ما يجعل هذا العمل الصغير عمل ايه؟ كبير. فيشكره الله عز وجل فإيه؟ يجزي به الجزاء الجزيل. تمام؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة في المقابل بقى إياكم وإيه؟ محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى إيه؟ يولدنه. الواحد إيه؟ يعني الذنب صغير هو يعدي بيه أو لحظة مش عارف إيه؟ بس إيه؟ مفيش بالذنوب إيه؟ صغير. حد السلف يقول ايه؟ لا تنظر الى حجم المعصيه ولكن انظر الى عظم المعصيه. ماشي؟ قد تكون المعصيه الصغيره ديت يصاحبها يعني استهزاء بالله عز وجل او استهزاء بنظره اليك او كده، فيحصل كده ايه؟ حقار عظيم. فاياكم محقرات الذنوب. سورة العاديات. والعاديات ضبع، ده قلنا أسلوب إيه؟ قصد. تمام؟ والعاديات ضبع. العاديات ضبع هي إيه؟ خير. هي إيه؟ خير. والضبع هو إيه؟ صوت نفسها إذا إيه؟ اشتد عدوه. الخيل لما بتجري كده قوة يصدر لها صوت النفس يعني، فإيه الصوت ده يسمى الضبع. فيقصر الله عز وجل إيه؟ بالخير. ماشي؟ يعني سواء في سبيله أو يعني في الجهاد أو كده أو غيره. والعاديات الضبح يعني إيه؟ ذات الضبح هي يصدر عنها هذا الصوت. طيب احنا قلنا اللي بيقسم بيه بيبقى شيء إيه؟ شيء عظيم أو يعني إيه؟ يعني نلتفت إلى النعمة فيه. فالخيل إيه؟ يعني منافع على ناس كثيرة، وعلى الخيل شريفة وعظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الخير إيه؟ معقول ومصير الخير إلى يوم الخير. تمام؟ والعاديات ضبحا. فالموريات ضبحا. الموريات ضبحا يعني إيه؟ يعني اللي تقدح ينقدح من إثر حوافرها الإيه؟ الشر. يعني ايه؟ بتعدو بشدة لكن هي ايه؟ تطأ الحصى فبايه؟ يخرج منه الشر. تمام؟ فالمغيرات صبحا يعني التي تغير على الأعداء في الصباح. تمام؟ ده شيء غالب يعني من الغارة تكون إلى صبايا، فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا، أثرنا به نقعا يعني أثرنا بهذا العلو الغبار، ماشي، أثرنا بهذا العلو الغبار، فوصلنا به جمعا، يعني وصلنا الآن خير، وصلت بصاحبها يعني جعلته في وسط القوم اللي هم أخروا عليه كلهم، وصلنا به جمعا يعني الخير، جعلت راكبها بها يعني في وسط من أغارت عليها. ايه بقى احنا قلنا ايه القسم؟ احنا القسم في ثلاث حاجات اللي هم ايه؟ الأداء المقسم به والمقسم عليه. المقسم عليه اللي هو ايه؟ إن الإنسان لربه لكنود، طيب يعني إن الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود أي ممنوع للخير الذي عليه الله عز وجل، كنود يعني إيه؟ ممنوع للخير الذي عليه، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك إيه؟ منوع يعني يمنع الخير، يعني يمنع الشيء المستحق عليه أداؤه، يعني مستحق أوجب الله عليه أداؤه ويمنعه. إن الإنسان لربه لكنود، يعني لحق ربه لمانع، يمنع اللازم الذي عليه لله عز وجل، وإنه على ذلك لشهيد، يعني الإنسان يشهد على نفسه كده، تمام؟ أو الله عز وجل شاهد على الإنسان بذلك، ماشي؟ وإنه يعني وإنه هنا الضمير إيه؟ قد يرجع إلى الإنسان وقد يرجع إلى الرب تبارك وتعالى، يعني إن الإنسان يشهد على نفسه بذلك، يعني إن هو إيه؟ شهيد بقيد يمنع القلب. أو الله عز وجل شاهد عليه بذلك، تمام؟ طيب اللي يعني يعرف أن الله عز وجل شاهد عليه بذلك، يعني شاهد على منعه الحق الذي عليه، فتذكر أن الله عز وجل شاهد عليه بذلك، ففي تهديد، فإيه فيبادر إلى أدائه عن حقوق عليه، وإنه حب الخير لشديد، الخير هو المال، الخير هو الايه؟ المال، وانه حب الخير يعني ايه اللي خلاه ان هو يمنع حبوب العالمين من المال؟ حب، انه حب الخير لشديد، يعني ايه حبوب الخير لشديد، تمام؟ طيب، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور؟ يعني هو هل هو هيخلد بما جمع وبما منع؟ لا، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني إيه؟ كل الناس هتهجر وإيه؟ فيخشى هذا الموقف. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ يعني إيه؟ بعثر يعني أخرج الأموات القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ يعني أخرج الله الأموات من قبورهم، تمام؟ وحصل ما في الصدور، يعني ظهر وبان ما استتر فيها، وحصل ما في الصدور، يعني ظهر وبان ما استتر فيها، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني في اليوم دوت، إن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني في الوقت دوت، إن ربهم بهم، إن ربهم بهم يومئذ، يعني بهذا الإيه؟ الوقت لخبير، يعني الله عز وجل خبير بهم في هذا الوقت، ده معناه إن هو مش خبير بهم في أوقات ثانية، لا، خبير بهم في كل وقت، بس إيه؟ ذكر هذا إيه؟ اهتمامهم به، ففي هذا الوقت بقى إيه؟ المفروض أنت تخاف، تقول إيه؟ يعني ربنا عز وجل يعلم دوت، وخبير بنفسه كل شيء أنا بعمله، فإيه؟ لا يحمل عليه الخوف من هذا الموقف. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، هو مطلع عليه فيجازيهم عليها، فهي ترجع من هذا الجزاء، تستمعي من ايه؟ من اطلاع الله عز وجل عليها. سورة القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القارعة من أسماء يوم القيامة، تمام؟ والأسلوب ده بقى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ده كله إيه؟ أسلوب إيه؟ تهويل لأمرها، هي ساعة عظيمة تقرع الناس يعني تزعجهم بهولها العظيم ده. طيب القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يذكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم القارعة هي إيه؟ يوم يكون الناس كالفراش المكفوف. تعرف لما تيجي مثلا شيء موضوع كده بيجي يجتمع عليه الهواء والحشرات ليلا، فدوت ايه الفراش المكفوف اللي هو ايه المنتشر اللي بيحاول انه ايه يهتدي حاجه، بس ايه طبعا ايه ضعف الاراده وكده ما بيحاولش يهتدي. الفراش المكفوف كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض ايه من الحيره. طيب هذا اليوم يكون فيه الناس كالفراش المكفوف، وتكون الجبال كالعين المنفوش. العين المنفوش هو ايه؟ الصوف الملون المشدد، هو ايه يعني ايه الصوف كده لما يكون مفرغ كده فالعين هو ايه الصوف الملون، ده معناه يعني هو خال الجبال الرسمة القوية الكبيرة العظيمة دي تكون ايه بهذا الصوف الايه الضعيف اللي تمام. طيب في هذا اليوم بقى ايه تنصب الموازين لايه لوزن ايه اعمال الناس. فاما من ثقلت موازينه هو في عيشة راضية، تمام، في عيشة راضية. هو مين اللي بيبقى راضي العيشة؟ العيشة ولا أنت؟ يعني هي عيشة أنت بترضاها فهي بتبقى مرضية، ولا هي عيشة في نفسها بتبقى راضية؟ أنت بترضى العيشة، بس هنا العيشة وصفت إن هي اللي راضية، فطبعاً هي مبالغة، فكأني من عظم رضاك ليها بقت هي العيشة في نفسها إيه؟ راضية، تمام؟ فأما من ثقلت موازينه يعني إيه رجحت حسناته على سيئاته. طبعا في معنى اللي هو إيه أنت في الآخر أعمال الصالحات توزن وأعمال السيئة إيه بتوزن، فإيه فده يجعلك إن أنت إذا أذنبت تكافئ هذا الذنب بإيه بالطاعات، تمام. إن الحسنات حسناتي يذهبن السيئات، تمام. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هاوية إلى إيه؟ جهنم. طب يعني إيه فأمه هاوية؟ عارف أنت الأم الواحد إيه؟ بيرجع ليها وعايز يلازمها على طول، كأن إيه هو بقى مصيره؟ هي بتلازمه ويرجع إليها من نار العالم الثاني. فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ هو الأصل الكلام وما أدراك ما هي من غير هاء. الهاء دي تسمى يعني هاء السكت، يعني زي سورة الحق ما أغنى عني مالية، ماشي؟ مثلا واحد يقول لك ايه انا عملت حاجه، بتقول له ايه بما، هي اصل الكلام ايه بما، لما تعالى حرف الجر بقت بما، يبقى اسهل في النطق يقول لي بما. وما ادراك ما هي؟ نار حامية، حامية اللي هي شديدة اللي هي الحرارة، استجيب لله. سورة التكاثر. هل هاكم التكاثر؟ طيب هل هاكم يعني يعني ايه؟ شغلكم. ماشي؟ شغلكم شيء، هو التكاثر عن شيء. الشيء اللي هو ايه؟ هنا ما ذكرش اللي هو ايه؟ الاعمال الصالحه والعباده وايه وغيره، لا، نهاكم هذا التكاثر عن فعل ايه؟ افعال الايه اللي ينبغي ان تقوم بها. تمام؟ طيب يعني ايه؟ يعني انهاكم التكاثر، قول الله تعالى موفقا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والانابه اليه وتقديم محبته على كل شيء. فايه دوت التكاثر اتاهم عنه. تمام؟ التكاثر، التكاثر يعني ايه؟ الاستزاده والايه والتفاضل. الهاكم التكاثر. طيب التكاثر دوت انت تتكاثر بايه؟ هنا لم يذكر. سواء الناس تتكاثر بايه؟ الاموال والرجال والاولاد. الهاكم التكاثر يعني ايه؟ شغلهم هذا التكاثر عن ايه؟ عما ينبغي ان تقوموا به حتى زرتم المقابر. يعني حتى ايه؟ قبرتم، يعني ايه؟ متم ودخلتم القبور. حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم ودخلتم القبور. طيب التعبير هنا بالزياره دي برضه معنى. تمام؟ ايه القبور ديت؟ ما جئتم فيها زياره، يعني دمتم بالقبور ثم بعد ذلك ايه؟ البعث. ماشي؟ التعبير بكلمه زياره هنا ان ايه؟ نقص في القبور فتره معينه وبعد كده ايه؟ تنتقل عنها الى البعث. ماشي؟ طبعا كلمه دقيقه جدا يعني، وحاولوا يجيبوا كلمه بدلها في الحته دي كده ما عرفوش. ايه دي من حتى زرتم المقابر. ايه؟ احد التفسيرات بقى ان ايه؟ ان هم قعدوا يتكاثروا ويتفكروا باموالهم واحسابهم وابائهم وكده حتى ذهبوا للمقابر حقيقة وتكاثروا بالاموال. تمام؟ حتى ذهبوا للمقابر حقيقة وتكاثروا بالاموال. كلا. قلنا كلا دي اسمها حرف ايه؟ المرة اللي فاتت. رابعة. ماشي؟ ايه؟ قد تنفي ما قبلها، احيانا تنفي ما قبلها، فايه انها تنفي الكلام السابق. يعني ايه؟ كلا يعني ما كان ينبغي ايه؟ تفعله هذا. ثم بقى ايه؟ بعد دوت تاتي سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ده ايه؟ تكرار لايه؟ التوكيد. قيل ان ايه؟ سوف تعلمون الاولى خطاب للكافرين والثانيه خطاب للمؤمنين. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علما يصل الى قلوبكم لما ايه؟ ده لو تعلمون علم اليقين ده اسلوب ايه؟ لك لو جئت، لو جئت اكرمتك. ده اسلوب اشاره، صحيح. ده اسلوب الشرط ده محتاج ايه؟ جواب. لو جئت اكرمتك. هنا لو تعلمون علم اليقين لما اتاكم التكاثر. لو علمتم حق العلم لما اتاكم التكاثر عن ايه؟ عما ينبغي لكم فعله. ثم بعد ذلك لترون الجحيم. يعني ايه؟ يعني كانه كلام جديد. يعني ماشي؟ فكلا لو تعلمون علم اليقين لما اتاكم التكاثر. ثم بعد ذلك هنا ايه؟ لترون الجحيم. وهنا بيقول هنا لترون الجحيم دي فيها قسم قاطع. يعني ايه؟ كان الكلام معناه والله لترون الجحيم. تمام؟ يعني ايه لترون الجحيم؟ هتعينوها. والمعاينه دي تكون فين؟ في القيامة، يعني لا تبعثن وتريدن القيامة وتعيثن الجحيم. ثم لا ترونها عين اليقين، يعني معاينة ماشي. ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم الذي أنعمتم به في دار الدنيا. هل قمتم بشكره؟ طيب النعيم لو قلنا عن الله عز وجل قلنا شكر النعم الله فاكبركم به، قلنا الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا تصريفها في مرضاتي وليها ومسكيها. الاعتراف بها باطنا التحدث بها ظاهرا تصريفها في مرضاتي وليها ومسكيها. تمام. فنحن نصنع النعم، هل قمنا بشكر لداود؟ هل صرفناها في مرضات الله عز وجل استعنا بها على الطاعه؟ ولا في المقابل بقى استعنا بها على الكده او استعنا بها على المعاصي؟ فكل طبعا ايه تهديد. ثم تسالون يومئذ عن النعيم. طيب من اعظم النعيم دوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مربوط فيهما كثير من الناس، هما ايه؟ الصحه والفراغ. تمام. فكان ايه؟ غبنوا فيهما لانهم لم يقوموا بشكرهما. فايه واحد يعني من اعظم النعم بقى الواحد الذي لازم يشكرها الصحه والفراغ. تمام. سوره العصر زي الفراغ ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بادروا بالاعمال سبعه هل تنتظرون الا ايه؟ فقرا منسيا او غنى مضغيا او فانت تكون انت في الفراغ دوت انت في نعمه كده وانشغلت وشغل عندك الفراغ دوت فتقدر تكتسب في اعمال صالحه ازاي؟ طيب سورة العصر ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب هو كان إيه؟ من مدعي النبوة. تمام. وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو. الكلام ده حصل قبل أن سيدنا عمرو بن العاص يسلم. فقال مسيلمة ماذا أرسل على صاحبه في هذه المدة؟ فقال سيدنا عمرو ايه كان ايه لم يسلم بعد، فقال لقد انزل عليه سوره وجيزه بليغه. فقال ما هي؟ قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمه هنيه يعني ايه قدر قليل من الوقت، ثم قال وقد انزل علي مثلها. فقال له عمرو وما هو؟ فقال يا وقر يا وقر انما انت اذنان وصدر وسائرك حفر النمر. ثم قال يعني قال مسيلمه ايه لعمرو؟ قال كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو والله انك لتعلم اني اعلم انك تكذب. يعني ايه؟ هل سيدنا عمرو لم يكن اسلم بعد؟ فايه فاول حاجه ايه وصف السوره بانها سوره معجزات بليغه ماشي. طبعا سوره معجزه بليغه تشتمل على معاني عظيمه ايه يعني لو نشرح فيها نشرح فيها ايه نقعد نكتب فيها كتب. تمام. ودوت الايه الدافع دوت بيقول ايه؟ بيقول يا رب يا رب انما انت ايه الكلام الفاضي دوت. فايه سيدنا عمرو قال له ايه؟ والله انك لتعلم اني اعلم انك تكذب. طيب والعلم الشافعي قال على هذه السوره والله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. قال يعني الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. إذا من عظم سورة العصر. سورة العصر دي إيه يعني إيه؟ منهج كده. والعصر. إنما ده أسلوب برضه إيه؟ قسى. فيقسم الله عز وجل هنا إيه؟ في العصر. في العصر ايه يعني؟ في اقوال التفسير منها ان هو ايه صلاة العصر هو وقت العصر الى المغرب او ايه الزمان. يقول ايه يعني لك شباب العصر ده يعني ان هو الزمن ده يقسم الله عز وجل ايه بالزمان. هو الزمان اللي فيه ايه؟ في اعمال العباده يعني اللي بيحصل فيه اعمال العباده. ان الانسان لفي خسر. ان الانسان الانسان هنا ايه؟ فاكرين لما قلنا الحمد قلنا جميع انواع الحمد هنا برضه الانسان ايه؟ اسمها بقى ايه؟ استغراق الجنس. كل الانسان كل افراد الانسان لفي خسر. طيب ايه الخسر؟ الخسر هو ايه؟ خساره راس المال. لكن يكون حد بيتاجر بمبلغ مثلا المبلغ ده بيكسب منه. فايه لو خسر الربح ما يسماش خساره. الخساره ان هو ايه؟ يخسر راس المال. ماشي؟ طيب الانسان ده راس ماله ايه؟ وقت هو ايه؟ الزمان. تمام؟ فايه يقسم الله عز وجل الانسان بيخسر ايه؟ بيخسر انه ايه؟ يخسر راس ماله اللي هو ايه؟ الزمان. تمام؟ هو مين اغلى الزمان ولا الذهب؟ الزمان اغلى حاجه هو راس ماله. يعني الزمان يجيب لك ذهب، لكن الذهب ما يجيبلكش ايه؟ ما يجيبلكش زمان. تمام؟ هو اغلى شيء هو راس مالك هو ايه؟ حياتك ووقتك. تمام؟ إن الإنسان لفي خسر. تمام؟ طيب الحمد لله إن في حد مستثنى من إيه؟ من هذا الخسارة. أما إذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام؟ إلا الذين آمنوا. آمنوا بإيه؟ بالله. إيه؟ آمنوا بشيء. محتاجين بقى نعرف الشيء ده دوت. فايه؟ فلازم عشان الايمان دوت يحصل انت تتعلم الشيء اللي ايه؟ هتؤمن بيه. تمام؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يعني هل يكفي العلم والاعتقاد ان انت علمت الشيء واعتقدته يكفي من غير عمل؟ لا، ده ايه؟ علموا واعتقدوا وامنوا وايه؟ وعملوا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تمام؟ طبعا الصالحات تشمل طبعا ايه؟ كل العمل الصالح من ايه؟ من العباده لله عز وجل وايه؟ والاحسان لخلقه وكده. والتواصي بالحق. فايه؟ كان ايه؟ الانسان ما يكفيش ان هو يؤمن ويعمل ايه؟ هو يعمل صالح، لازم ايه؟ يدعو غيره. تمام؟ يعني التواصي، التواصي هنا ايه؟ يعني صيغتها تفاعل، تفاعل يعني ايه؟ حد يتفاعل لوحده ولا حد يتفاعل مع حد؟ اوصى بعضهم بعضا، ايه؟ اوصى بعضهم بعضا. انت ما يمنعكش ان انت ايه؟ تكون عارف حاجه ان انت ايه؟ تدعو اليها. تمام؟ تواصي بالحق وايه؟ وتواصوا بالصبر. غريب هنا بقى كيف الصبر ده؟ طب ليه غريب؟ يعني الكلام كله كلام عام صح؟ الايمان حتى لو لم يثبت الايمان بايه؟ وعمل الصالحات طبعا يشمل كل عمل صالح. وتواصوا بالحق يعني الدعوه لكل عمل صالح. يعني اشمعنى بقى وتواصوا بالصبر هنا؟ عشان ايه؟ تدوم بقى على كده. عشان تدوم على ايه؟ الايمان وعمل الصالحات وايه؟ والدعوه الى ايه؟ تمام؟ طيب فلما كان بقى ايه؟ يعني متوقع ان الواحد يلاقي بقى صعاب ومشاكل دوت كله خصوصا في الدعوه ديت يكون بيها ايه؟ ذكر الصبر. تمام؟ في الايه يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وإيه؟ ما دام عرفت ده أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر تتوقع إيه؟ ايه ده يعني كده امك بالصبر عليك تمام ماشي. فبالامرين الاولين هما الايمان والعمل الصالح يكمل العبد نفسه, وبالامرين الاخيرين يكمل غيره. فايه فيجتمع لنا هنا ايه الاسباب اللي تجعل ايه من الناجين من ايه الخسران تمام. سوره الهمزه ويل لكل همزه الهمزه. طيب الويل هو ايه؟ وعيد بالعذاب ماشي لكل همزات الهمزة. همزات الهمزة قالوا يعني همزة اللي بيعيب الناس بالأفعال, والهمزة اللي بيعيب الناس بالأقوال برضه بالعكس. يعني فإيه همزة الهمزة عاطيها اللي بيعيب الناس إيه بالأفعال وبالأقوال تمام. يعيب الناس يعيب الناس بالإيه بالأفعال وبالأقوال تمام. ومن بقى يعني من اشد الاشياء مذمه اللي بيعيب الانسان ده الرجل هو ايه من اغتاب الناس تمام. الذي جمع مالا معدلا هو ايه جمع بقى من صفات سيئه كثيره ان هو ايه همزه لهمزه بيعيب الناس بافعاله واقواله. بعد كده ايه جمع مالا معدلا عدده يعني جمع مالا يعني ايه وقع وعدده يعني ايه يعني عدده مره لا عدده يعني ايه شغال هو عمال ايه يقصد المال وايه ولا يلتفت الى غير ذلك ماشي. وفي معنى ثاني عدده ان هو ايه جعله عده جعله عدة يعني ايه يعني اعتمد عليه جمع مالا وعدده يعني ايه جعله عدة اعتمد عليه انها عليهم مؤصله. مؤصله يعني ايه؟ مغلقه. مغلقه انها عليهم مؤصله في عمد ممدده. في عمد ممدده من معانيها ان هم اللي في عمد ممدده، يعني هم مغلولون، يعني مربوطون في عمد، في اعمده ممدده يعني ايه؟ طويله. ماشي؟ انها عليهم مقصده وهم في عمد ممدده، يعني ايه مغلولون؟ يعني مربوطون في ايه؟ في عمد ممدده، يعني ممدده طويله. سوره الفيل: الم تر كيف فعل ربك في اصحاب الفيل. معروفه قصه اصحاب الفيل، صح؟ الجيش والفيل وال هم ايه؟ هم كان ملك من ملوك اليمن حاول ان هو ايه يجهز جيش عشان ايه يهدم الكعبه، تمام؟ الملك ده كان ايه؟ كان على دين النصارى، تمام؟ حاول ان هو يهدم الكعبه. الكعبه كان فيها مين اللي ساكن هناك؟ المشركين، تمام؟ كان جيش النصارى دوت هزمه الله عز وجل، وان كان ايه جاؤوا لايه؟ يحاربوا المشركين، يهدموا بيت العيش للمشركين. كل ده طبعا ايه؟ كرامه النبي صلى الله عليه وسلم. كرامه النبي صلى الله عليه وسلم، لان دوت ايه؟ من الاوساط، يعني من المقدمات بتاعت عهده صلى الله عليه وسلم. ان هو ربنا عز وجل نصر الوثنيين دول على ايه؟ على اهل الكتاب. بس ايه؟ المجاورتين للبيت هو المكان اللي ايه بيبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. الم دي هنا اداه ايه؟ استفهام. طيب وقلنا غرض استفهام هنا ايه؟ تقرير، يعني ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، يعني ايه؟ قد رايت وعلمت ما صنع ربك باصحاب الفيل. ماشي؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. تضليل يعني ايه؟ خسارة. ماشي؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني خسارة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل يعني ايه؟ يعني جماعات تأتي ايه من كل ناحية. جماعات تأتي من كل ناحية. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل اللي هو ايه؟ الطين المطبوخ، سموه الأجوف. ماشي؟ الطين المطبوخ. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف اللي هو ايه؟ ورق الزرع. ورق الزرع الذي اكلته الدواب وايه؟ ورثته ودنسته، يعني فوات الزرع يعني النبات من الحيوانات اكلتها وبعد كده ايه؟ تروتت فيها وبست عليها. ماشي؟ فجعلهم كعصف مأكول. الإلاف قريش. اللام هنا حرف إيه؟ الإلاف قريش. اللام هنا حرف تعليل، يعني صنعنا بأهل الفيل أو بأصحاب الفيل ما صنعنا لأجل إلاف قريش. ماشي؟ لأجل إلاف قريش. الإلاف يعني إيه؟ الفهم يعني إيه؟ معيشتهم واعتيادهم. الإلاف قريش في يعني مقامهم في البلد، بيت الحرام. وكذلك إيه؟ الفهم يعني اعتيادهم رحلات الشتاء والصيف. تمام؟ إزاي بقى؟ يعني إحنا إيه؟ صنعنا ما صنعنا بأصحاب الفيل في إيلات قريش يعني لأمنهم في مكان سكنهم تمام؟ في نفس الوقت إيه إذا فهم مكان الشتاء والصيف يعني لما بقى الناس سمعت بما حصل لهم ربنا عز وجل نصرهم للطير وكده بقت الناس إيه؟ تعظمهم يقول لك إيه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى نصرهم للطير من السماء فكان بيأمل بقى في الطريق بتاع السفر ورحلة الشتاء ده ايه؟ بتاعت اليمن ورحلة الصيف بتاعت الشام ماشي؟ فكانت الناس لما تشوفهم تعظمهم ولا يتعرضهم معاها لا في بقى في المقام يعني لا في المكان السكن ولا ايه؟ في طريق التجارة تمام؟ طبعا نعمة عظيمة ان هم كده ايه؟ آمنوا في سكنهم وايه؟ وآمنوا على رزقهم هي دي بتيجي من التجارة فايه فليشكروا ذلك ويعبدوا ايه؟ رب هذا البلد الذي أطعمهم من جوع وأمنهم ايه؟ من خوف تمام؟ طبعا نعمة الأمن ونعمة ايه؟ الرزق دي طبعا من أعظم النعم ايه؟ تستوجب الشكر يقول الله عز وجل عنه أولا نمكن لهم حرما ثامنا يجبى إليه ثمرات كل شيء سورة المعون أرأيت الذي يكذب بالدين أنا قلنا الدين هو إيه الجزاء يبقى إيه أرأيت الذي يكذب بالدين أن هذا الذي يكذب بالبعث وما يكون فيه وما يكون بعده فذلك الذي يدعو اليتيم يعني هو ايه مش بس بيكذب بالبعث لا ده كمان ايه لا وزيت بيعمل ايه يدعو اليتيم يعني اليتيم اللي ايه الناس بتحسن اليه وترفق به وايه وتجيب سؤاله وكذا دوت ايه يدفعه ويقربه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين يحض يعني ايه يحث يعني ايه لا يحث غيره على طعام المسكين فهو يبقى ممكن يكون بيعمله لا يبقى ايه لا يحث غيره بالاولى هو لا يفعله ولا يحث على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هو الايات دي كانها نزلت في ايه في المنافقين ومن جمله خصالهم هم ايه مصلين يعني هم من أهل الصلاة أو ممن يفعلون الصلاة أحياناً لكن هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون تمام؟ طيب يبقى هم الذين هم عن صلاتهم ساهون فده يدخل فيه إن هم إيه؟ يا إما يؤخرونها عن وقتها يا إما لا يؤدونها في أركانها وشروطها يا إما إيه؟ يتركون الخشوع عليها يعني إما يؤخرونها عن وقتها إما يتهاونون في أركانها وشروطها يا إما إيه تكون الخشوع والتدبر فيها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقبون يعني إيه يفعلوا الصلاة في العلانية ولا يفعلوها في السر ماشي؟ إذا قاموا بصدق رسالة يراقبون الناس الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقبون ويمنعون الماعون الماعون اللي هو ايه قالوا ايه يعني اوان البيت مثلا ايه الناس بتستلفها مثلا الخيط والفاس والدلو وهكذا هو ايه يعني حاجات حتى يعني الناس هتستلفها منه وتديها له تاني بيدخل فيها هي بيمنع الماعون ماشي طبعا ايه ده في مدام شديده ان هو كذب بالبعض بعد كده ايه عامل الناس باخلاق ايه سيئه والا خلاه يعامل الناس بالاخلاق السيئه دي تكذيب البعث بقى ما فيش جزاء ما فيش حساب تمام فكأن من فوائد الإيمان بالبعث دوت يعني المرأة على حسن الخلق ربنا عز وجل مع إيه؟ مع الناس لانه يعني هيرجع على كل دوت. فلما يؤمن بالبعث يعرف ان هو ايه يبقى فيه جزاء يبقى ايه يكثر ساعتها من ايه من الاعمال اللي يكثر عليها. سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر بيان إيه من الكثرة هو إيه الخير الكثير. الكوثر هو إيه الخير الكثير ومنه من الخير من الخير الكثير نهر الكوثر. من الخير الكثير نهر الكوثر. ماشي. طبعا ده وصف السنة طلوع شرف وعروض شرف ما هو بشكل بياض مدللا واحلى من العسل ان يدوب عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها. من شاء يدوب شربة لم يطمع بعدها ابدا. ماشي. ان اعطيناك الكوثر. الكوثر يعني ايه؟ الخير الكثير. ماشي. فايه فقام هذه النعم العظيمه بايه؟ بالشكر. فصلي لربك وانعم. خلي بالك هنا فصلي لربك يعني اقصد بصلاه كمان الله عز وجل فقط. تمام. ده خلاف ايه؟ المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. يعني ايه خالص بهذه حالهم هم يصلون ويراؤون. انت ايه اقصد بصلاه الله عز وجل. ماشي. وانعم يعني فصلي لربك وانحر لربك. يعني ايه لا تصف هذه العبادات الا له عز وجل. تمام. وانحر وايه وتصدق واطعم المسكين وبرضه ايه خالف بحالك حال ايه لان ده المناهج في سوره المعروف اللي هو ايه يدعو اليتيم ولا يحط على اطعام المسكين. لكن انت صلي لربك وايه وانحر واطعم ايه المسكين وإيه والفقير وهكذا. إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني إيه؟ مضغطة كمان. إن شانئك يعني إيه مضغطة كمان. هو الأبتر يعني المقطوع من كل خير. المقطوع من كل خير. فتر يعني قطع. فتر مثلا سيكون هذا المبتر. فالأبتر المقطوع من كل خير. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. قالوا إيه التكرار هنا؟ عشان هم إيه قالوا لنا عبد سنة وأنت إيه تعبد سنة، فكأن إيه يعني لما كرروا كلامهم كل إيه الناس يدوروا تمام. في فضل كل ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. هذا ايه يعني الكلام ده هو في الحال وفي الاستقبال، يعني انا لا اعبد ما تعبدون في الحال وفي الاستقبال، يعني في ايه فيما ياتي من الزمان وفيما ايه وفي الحال ده. وانتم كمان لا تعبدون ما اعبد، يعني ما تدعون من عبادتي لا تعبدوا ولا انتم عابدون ما اعبد، يعني ايه ما تدعون من عبادتكم لله لا تسمى عباده. ليه؟ ان ينقص شرط الاخلاص تمام، انهم يشركون مع الله غيره في عبادته، فما تعملونه لا يسمى ايه عباده. في الحال وفي الاستقبال، في الاستقبال هنا ايه ولا انتم عابدون ما اعبد. طب هو في ناس ما بتفرضوا الاسلام صح؟ فإيه هنا الكلام؟ قالوا بقى كان إيه؟ نزل في إيه؟ في الناس بعيد أخبر الله عز وجل أنهم إيه؟ لا يعبدون يعني يموتون على تمام؟ لكم دينكم اللي هو الدين الضلال دوت الشرك دوت وإيه ولي دين؟ يعني ولي دين السورة بقى إيه؟ بعد كده يأس فخلاص عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يهاجم في إثمتها. سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. يقول إيه الشيخ السعدي هذه السورة اشتملت عليه بشارة وأمر وإشارة. إيه البشارة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب هو إيه سبب إن فتح طبعا فتح مكة؟ إيه علاقة فتح مكة بدخول الناس في دين الله أفواجا؟ هم قالوا إيه؟ العرب كانوا يعني بتقول لو نصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فهو نبي. طبعا موسى على قوم دخل مكة خلي بالك احنا كنا سائلين ايه؟ ان مكة الله عز وجل منعها من جيش الفيل صح؟ فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عرف ان هو ايه؟ نبي لان ايه؟ ربنا عز وجل كان يحميها لو هو غير صادق لكبير الله عز وجل يحميها زي ايه؟ ما حماها مع اصحاب الفيل. لما دخل مكة عرف ان هو ايه؟ نبي فدخل في دين الله عز وجل تمام؟ إيه دي بشارة إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أمر بقى إيه بعد حصول النصر والفتح فأمره الله أن يشكره على ذلك ماشي. في بيقول إيه فيسبح بحمده ويستغفر. إحنا قلنا إيه البشارة وقلنا الأمر تلاقي بقى إيه الإشارة. الإشارة طبعا هي إيه معروف القصة بتاعت سيدنا ابن عباس مع سيدنا عمر. هو سيدنا عمر كان إيه بيدخل سيدنا ابن عباس في مجلس إيه القوم، مجلس القوم ده اللي معاه فيه شيوخ الصحابة هم إيه البدريين وكده تلميذ مع سيدنا ابن عباس كان صغير ساعتها. فإيه كأن الصحابة يعني بعضهم أو كده قالوا إيه طب ما إحنا عندنا أولاد في نفس سنه فيدخلوا. فسيدنا عمر كان عايز بقى إيه يوديهم يقاتلوا سيدنا ابن عباس. فسألهم قال لهم انتوا تعرفوا اذا جاء نصر الله ماذا تقولون فيها؟ قالوا ايه؟ امرنا الله عز وجل اذا راينا نصره ان ايه؟ نسبحه ونستغفره تمام؟ فقال ايه سيدنا ابن عباس بعد كده قال له ماذا تقول بها ابن اخي؟ فقال هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه له. فسيدنا عمر قال لنا سيدنا ابن عباس ايه؟ ما اعلم منها الا ما تقول. لأن طبعا إيه بان فضل سيدنا ابن عباس إن هو كان إيه عارف بقى ايه في شرط السوره دي ان هي اجل الرسول صلى الله عليه وسلم علامه الولاده يعني فيها الاستغفار وتكرر في الشرع كثيرا ان الاعمال الصالحه في نهايتها تكرم بالايه؟ الاستغفار زي ايه؟ الصلاه والحج. سورة النسل تبت يدا أبي لهب وتب تبت يعني خسر تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسرت يده يده وخسره يعني تبه يعني خسره تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده كسب يعني ايه ولده سيصنع نارا ذات لحم ماشي غرض ايه ان هو حسابي ان كان ما يقول ابن اخي حقا فاني افتدي نفسي يوم القيامه من العذاب الاليم بمالي وولدي فانسى الله تعالى ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب اي ذات ايه؟ لهب وشر واحراق شديد. ماشي؟ وامرأته يعني سيصل نارا ذات لهب هو وامرأته ماشي؟ حمالات الحطب يعني ايه في جهنم تحمل الحطب فتزيد عذاب زوجها ماشي تحمل الحطب فتزيد عذاب زوجها ليه بقى لأن في الدنيا تساعد على ايه؟ على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فأيضا تقول له في الآخرة عونا ايه؟ عونا له في عذابه تزيد عذابه ماشي طبعا هنا ايه وامرأته حمالته ولا حمالته المصحف ايه حمالته ولا هي امرأته ليه حمالته حمالته الحطب لا هنا قيل ان هي ايه منصوبة عن مدام يعني كأنك كده جبت فعل من الدم حدث وعقد ايه عمل يعني قلت ايه وامرأته تذم حمالة الحطب ماشي وامرأته حمالة الحطب تقرأ تاني تقريبا حمالة حصل لها حمالة حمالات الحطب في جيدها حبل من المسد في جيدها اللي هو ايه؟ حبل من المسد يعني ايه من ليف ماشي وفيها حديد تمام؟ طيب ايه اللي نستفيد ايه من هذه الصورة؟ ابو لهب ده كان مين؟ اغنى عنه حاجة وصان قال لقرابتي هل يأكلان ابن أفران اعمل فإني إيه لا أغني عنك شيئا وقال إيه حد الأبناء البنات أعملي فإني لا أغني عنك شيئا تمام فإني إيه القرابة دي تنفعش يعني تكون قريب صحابي ولا قريب ولا الناس للنبي يعني صحابي ولا كده تنفعك لا يعني لا ينفع إذا إيه العمل ثاني حاجة طبعا ايه في هذه السورة آيات باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه السورة فأبو لهب وامرأته لم يملك وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان فوقع كما أخبر طبعا كان في إن هو يكذب القرآن حتى لو ادعى الإسلام لكن ايه وقع كما اخبر علم الغيب والشهاده. خلاص قل هو الله واحد. ورد برضو بسبب النزول ان ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم انعم لنا ربك، يعني ايه اوصف لنا ربك، فنزلت هذه السوره ماشي. فايه بقى قل هو الله، يعني قل ما تسالون عنه هو الله ماشي. قل هو الله وهو احد. قل هو الله يعني ما تسالون عنه هو الله وهو ايه احد. الله عز وجل طبعا احد في ايه كل شيء، اوصافه واسماءه وكل شيء. الله الصمد. الصمد يعني ايه؟ الذي يصمد اليه في الحوائج. الذي يصمد اليه في الحوائج يعني ايه؟ يقصده الناس، مش الناس بقى بس، يعني يقصده ايه العالم كله ايه في حوائجه إيه؟ تمام. وهو ايضا ايه السيد الذي قد كمل في جميع اوساط الشرف ماشي. لم يلد ولم يولد ماشي. لم يلد ردا على مين؟ من ادعى انه له ولد، اليهود والنصارى ما ادعوا انه عزير الله تعالى الله عما يقول. لم يلد ولم يولد. ولم يولد يعني ايه؟ اللي يولد ده مش كامل، بيبقى مش موجود وبعد كده بيولد، اللي بيسموها حدوث، يعني ما كانش موجود وبعد كده ايه؟ حدث. الله عز وجل طبعا ايه؟ هو الاول والاخر يعني. ولم يكن له احد كفؤا. ولم يكن له احد كفؤا يعني ايه؟ ليس له ايه؟ نظير ولا مثيل ولا كذا، يعني لم يكن له كفؤا احد. احنا نقول كفوا هي ايه؟ نقول بتسهيل الهمزه يعني كفوا هي كفؤا ماشي؟ ولم يكن له كفوا احد لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله تبارك وتعالى. ماشي طبعا ايه فضل سوره الاخلاص ايه؟ معروف ايه ورد ايه تعالى ايه في القران إذا وقف يعني إيه من شفي الليل إذا باقل ظلامه في كل شيء النفي العقد. ماشي. ومشابه حاسد إذا حصل. الحاسد اللي هو الذي يحب زوال النعمات عن المحسود. تمام؟ إن شاء الله نوصل الكلام في الأخلاق بإذن الله. طيب احنا قلنا ايه؟ من شد العودة والفلق من شد ما انقلب. طيب جملة الأشياء اللي كانت بعد كده اللي هي الليل والنفاثات والحيث مش لا يدخل كما خلق الله عز وجل، كأن ايه الكلام في ايه؟ عموم. هو من شد ما انقلب كل شيء وبعد كده ايه؟ خصوص اللي هو ايه بعد كده يعني ذكر الشيء الخاص اللي هو ايه الليل والنفاثات العقد وايه والحيث سورة الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالسورة دي ذكر فيها إيه؟ صفات الله عز وجل هي الربوبية والملك والإيه والألوهية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو ايه؟ بيوسوس يعني بيوحي الاشياء السيئه يعني. طيب الخناس، الخناس اللي هو ايه؟ يخنس اذا ذكر الله عز وجل. يخنس اذا ذكر الله عز وجل. طيب يقول سيدنا ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن ادم فاذا استهل وغفل وسوس فاذا ذكر الله خلص. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. يعني ايه من الجنه والناس؟ يعني بيوسوس دوت ممكن ايه؟ شيطان الانس او ايه؟ شيطان الجن. من الجن يعني من الجنة يعني من الجن. من الجنة يعني من الجن. ماشي؟ يبقى ايه؟ من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. يعني ايه؟ الشيطان اللي بيوسوس ممكن يبقى ايه؟ من الجنة يعني يكون من الجنة ممكن يكون ايه؟ من الانس. احنا قلنا طبعا ايه؟ الشيطان الجن دوت ازاي يعني ما ينتفعش بايه؟ استعاذة الله عز وجل. لان ده مالكش ايه؟ مالكش يعني في الشيء اساسا. تمام؟ ودون ذلك بقى أحوال أقل